لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة في السفر كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما يأكل من زائدة كبدهما 70,000. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أنه محيط بكل شيء علما، وفيه أيضا تشويق وترغيب في الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها لعباده الصالحين، وفيه أيضا بيان لأن وحي الله سبحانه وتعالى مؤتلف لا يختلف، وأن ما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله من أمور الغيب شيء واحد لا يمكن أن يتطرق إليه تكذيب، وإنما الكذب في فعل البشر وفي تصرفاتهم في تصرفات أقوام نزل عليهم وحي الله سبحانه وتعالى جاءتهم به رسله فحرفوا وبدلوا. وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة من الأمم التي خلقها الله، ولكن الله تكفل بحفظ كتابها تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الكريم كما قال جل ذكره إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الكتاب الكريم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به يقتضي حفظ بيانه وتوضيحه، هو السنة، السنة هي بيان كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال المحققون من العلماء إن حفظ القرآن يقتضي حفظ السنة، وهذا ما شهدت به شواهد التاريخ، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا زالت بحمد الله محفوظة منذ أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، محفوظة في صدور الرجال ومحفوظة في الكتب، حتى وإن حاول من يحاول الدس والوضع والتشويه إلا أن هذه المحاولات تبوء دائما بالفشل وينكشف عوارها بإذن الله تبارك وتعالى. نعود إلى موضوع الحديث هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا فيه أمرا مما يكون في يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يتكفأ هذه الأرض حتى تكون كالخبزة في يمينه جل وعلا. قال كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، يعني عندما يكون مسافرا. المسافر عادة ما يصنع عجينا ويضعه على الملة على النار، فهذا من باب التشبيه. النبي عليه الصلاة والسلام شبه قدرة الله سبحانه وتعالى المحيطة بكل شيء، بين قرب للناس هذا المفهوم كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا كله داخل في قدرة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر أصحابه بذلك، جاءه رجل من اليهود فأخبره بنزل أهل الجنة وبما أعده الله سبحانه وتعالى فيها، فذكر نحو مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن قدرة الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وأن الأرض تكون في يمينه جل وعلا كالخبزة يتكفأها الجبار بيمينه جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا من الحبر اليهودي، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من الحبر اليهودي، ضحك، نظر إلى من حوله وضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، نظر لمن حوله يريد أن يؤكد لهم أن ما قاله لهم هو ما تواتر به وحي الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الحبر لا يخبر بشيء من عند نفسه، وإنما يخبر بشيء بقي في كتابهم من وحي الله الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما وافق ما قاله الحبر، ما ذكره هو لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ضحك من ذلك وحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر ازداد وثوقا وازداد صحة وازداد تقوية، وأن هذا الأمر تواترت به رسل الله إلى خلقه، ليس هذا الأمر مما أخبر به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فحسب، ولو أخبر به محمد عليه الصلاة والسلام بدون أن يخبر به غيره لوجب علينا تنطيقه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فرح بموافقة ما أخبر به هذا اليهودي لما أخبر به هو أصحابه عما يكون في يوم القيامة من سعد الله سبحانه وتعالى. هذه الموافقة كما قلنا فيها تأكيد على أن وحي الله لا يختلف، وعلى أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كلهم متفقون، ولا يمكن أن يأتوا بشيء من أخبار الغيب مختلف، بل كل ما أخبروا به إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى وهو حق لا يختلف. والأمر الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب، كان يحب موافقة أهل الكتاب، ولعل هذا لأسباب عديدة يمكن أن نذكر منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقيم الحجة عليهم بما وجد في كتابه، النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقيم الحجة عليهم بما وجد في كتابه، كما جاء في كتابنا من خبر عيسى عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه بقدرته من غير أب. ولهذا عندما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى النجاشي، عندما هاجر من هاجر إلى الحبشة وقابلوا النجاشي ملك الحبشة رضي الله تعالى عنه، فإنه سألهم عما في كتابهم بعد أن أرسلت قريش وفدا إليه تطلب إليه أن يرد هؤلاء الضالين كما قالوا الصابئين إلى قومهم. فلما طلبوا منه ذلك جمعهم النجاشي وسألهم: ما تقولون في عيسى؟ فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قرأ عليه ما جاء في صفة عيسى عليه السلام في كتاب الله الكريم، فبكى النجاشي وقال: إن هذا هو الذي إنه لا يعلم من صفة عيسى إلا ما قاله هؤلاء، إلا ما جاء في كتاب الله الكريم، فهذا هو الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بموافقتهم، لأن هذا فيه تأكيد للحق وبيان للصدق، وأن وحي الله سبحانه وتعالى واحد لا يختلف. وقد يقول قائل إذن فلماذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر المسلمون عليهم أشياء أخرى؟ أنكروا عليهم الأشياء التي حرفوها والأشياء التي بدلوها، وأما الأشياء التي أكدتها شريعتنا وشهدت شواهد الصدق أنها سلمت من التحريف والتبديل فهذه حق، هذه حق لا مرية فيه. والأمر الثاني هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف أهل الكتاب، كان يتألف أهل الكتاب رجاء أن يسلموا وأن يهتدوا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الكلام المتفق عليه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب، ولا شك أن أهل الكتاب لهم قرب نسبي من المسلمين ليس للمشركين وليس للملاحدة الذين لا دين لهم، لأن هؤلاء أنزل عليهم كتاب وقامت عليهم حجة، فهم أقرب إلى التصديق. من أراد منهم الهداية هو أقرب إلى التصديق، والتصديق أسهل عليه من إنسان ملحد أو من إنسان مشرك، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقتهم، يحب موافقتهم ليقيم عليهم الحجة وليؤكد لأصحابه أن هذا الذي جاء به ليس بدعا من القول وإنما هو وحي الله الثابت، ثم بعد ذلك ليتألف قلوبهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. فأخبره بعد ذلك الحبر عن طعام انهدام أهل الجنة، أخبره أنه بالام ونون، وهذه بالام كلمة سريانية، كلمة سريانية المقصود بها ثور، بالام يعني ثور، وهذا ثور، ثور ناعم، ثور يأكل من الجنة، تربى في الجنة، فالله سبحانه وتعالى يجعله نزلا، يعده نزلا لأهل الجنة. قال بالام ونون، نون الحوت، قال يأكل من زائدة كبدهما 70,000 من أهل الجنة، 70,000 يأكلون من زائدة كبد الثور هذا وزائدة كبد الحوت. الزائدة هي القطعة المتدلية في الكبد، عادة إذا نظرنا إلى كبد الحيوان ونحوه نجد أن فيه جزءا صغيرا يتدلى، هذه الزائدة في الثور وفي الحوت يأكل منها 70,000، فما بالك بالكبد نفسها، فما بالك بالثور نفسه، فما بالك بالحوت نفسه. لا شك أن هذا شيء عظيم، وهذه الأمور حتى وإن بعدت عن تصورات الناس إلا أنها حقيقة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء، حتى البشر، حتى الخلق هؤلاء الأسماء فقط، لأن الإنسان يكونون على هيئة آدم، الواحد منهم طوله 60 ذراعا، 60 ذراعا في السماء طول الواحد من أهل الجنة، وكلهم في سن واحد، في سن 33، كلهم جميعا متساوون في أسنانهم وفي أعمارهم وفي، فلذلك يعني الإنسان مهما تصور فإنه لا يستطيع أن يصل إلى كنه يعني هذه الكرامة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده في الجنة. فيها لبن وفيها عسل وفيها ماء وفيها أعناب وفيها فواكه، لكن يعني هذه وإن كنا نعرف بعضا من أسمائها في الدنيا إلا أن ما في الآخرة لا يمكن أن يشبه بما في الدنيا بشيء من الأشياء. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرح بما قاله هذا الحبر، لأن هذا يؤكد ما أخبر به أصحابه ويقطع الشك والتردد فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ومن ناحية أخرى فإن فيه تأكيدا لصدق وحي الله وأنه كله من عند الله سبحانه وتعالى، كما أن فيه أيضا تألفا لقلوب هؤلاء أهل الكتاب لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. وأهل الكتاب كانوا يعلمون يقينا، على الأخص اليهود كانوا يعلمون يقينا بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان عندهم شك في هذا، ولكنهم كانوا يرجون أن يكون هذا النبي، نبي آخر الزمان أن يكون منهم. فلما بعث من غيرهم بعث من العرب نقموا عليه، هذه هي المصيبة، أنهم حسدوا العرب أن يبعث الله سبحانه وتعالى نبي آخر الزمان منهم، وإلا فالبشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، وما من نبي إلا وبشر به قومه، كما قال عيسى عليه السلام: وبشر برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا السحر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. هذا في يوم القيامة، هذا من أخبار من الأخبار المغيبة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. أرض المحشر كيف تكون؟ أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم على أرض بيضاء عفراء، يعني أنها الأرض جرداء ليس فيها شيء. ولذلك عندما يحشر الناس وتدنو منهم الشمس كما ورد في الأحاديث، وربما يأتي معنا شيء من هذا، لا يجد الناس ملجأ ولا يجد الناس ملاذا يستظلون به ولا يذهبون إليه. أرض جرداء بيضاء، أرض جرداء بيضاء، فلذلك قال: ليس فيها معلم لأحد، يعني لا يتبين الإنسان فيها علامة ولا إشارة ولا يعرف أين هذه الأرض بالنسبة لأرض الدنيا. أرض بيضاء جرداء شكلها متحد، والناس يحشرون عليها وليس فيها معلم وليس فيها ليس عليها شيء، ليس عليها شيء مما يكون في الدنيا، وليس فيها ظل يظل ولا جبال، وليس فيها أيضا شجر حتى يستظل به الناس. هذا كله أيها الإخوة، هذا كله إذا ضممناه إلى ما ورد من أخبار المحشر، دنو الشمس من الخلائق وما يصيبهم من الهم والغم، هذا كله يدفع الإنسان المسلم إلى أن يعد العدة التي تنجيه عند الله سبحانه وتعالى، أن يتخذ الزاد ليوم المعاد، أن يتخذ الزاد ليوم المعاد. وليس هناك مطعم ولا مشرب ولا شيء يقي إلا الأعمال الصالحة. فالإنسان إذا علم بهذه الأشياء وأيقن بها، العاقل لا يسعه بعد ذلك إلا أن يسعى فيما فيه نجاة نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. أرض المحشر أرض واحدة، ليست موزعة، ولكنها أرض واحدة هي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. أرض بيضاء عفراء جرداء ليس فيها معلم لأحد. والناس عندما يذهبون لأرض المحشر على ثلاثة أصناف: صنف يبادرون تحدوهم الرغبة والرهبة، يعني الخوف والرجاء، هؤلاء هم الصادقون، هؤلاء هم المخلصون، مقبلون على الله سبحانه وتعالى، يسرعون إلى المحشر. وإسراعهم إلى المحشر لأنهم أعدوا العدة، فلذلك هم ينتظرون نزول الله الكريم. وأما الفئة الثانية فهي فئة تباطأ قليلا حتى أحست بالأمر، اقترب الأمر، اقتربت ساعة الحشر، فلذلك فروا. الأولون بادروا، وأما الفرقة الثانية فقد تباطأت قليلا، فلما أحست بعظم الأمر واقترابه بادروا، فلذلك ازدحموا على الوسائل التي تنقلهم إلى أرض المحشر. تجد البعير يركبه الاثنان والبعير يركبه الثلاثة والبعير يركبه الأربعة والبعير يركبه العشرة كلهم فرارا إلى أرض المحشر يخشون أن يصيبهم شيء إذا تأخروا. وتبقى الفئة الثالثة التي تباطأت وتكاتلت وتقاعدت لم تبادر كالفئة الأولى ولم تتحرك في ثاني الحال كالفئة الثانية بقيت هذه. هؤلاء تسوقهم النار والعياذ بالله هذه نار الحشر وهي من علامات الساعة تخرج تسوق هؤلاء القعدة تسوقهم إلى أرض المحشر تدنو منهم كلما اقتربت منهم فروا كأنها عصا تسوق بها الدواب أو تقرض بها يعني بعض المجرمين أو العصا أو العتاق تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا إذا باتوا في مكان تبيت معهم ثم من الصباح تبادرهم حتى يصل وقت القيلولة فيتعبوا فيستريحوا تقيل معهم ثم إذا جاء بعد ذلك الرواح قامت تسوقهم بقدر الله سبحانه وتعالى إلى أرض المحشر. هذا كله أيضا يدلنا على أهمية المبادرة للأعمال الصالحة لأن الإنسان إذا قدم الأعمال الصالحة كما جاء في الحديث في الدرس الماضي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يحب لقاء الله لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يكشف له الغطاء ويبين له شيئا مما أعد له من النزل الكريم فلذلك يبادر هو يسعى يركض إلى هذا النزل. والفرقة الثانية متباطئة وتباطؤها هذا بسبب تقصيرها وتفريطها ولكنها مع ذلك تحس بشيء من عظم المسؤولية فتبادر على قدر استطاعتها. وأما الفرقة الثالثة هذه المتباطئة التي ما قدمت خيرا ولا تريد أن تبادر وأن تسعى إلى الأجل المحتوم وإلى العذاب الذي ينتظرها فإنها تقعد وتتأخر ولكن تأتي النار فترغمهم على المسير إلى أرض المحشر. وهذا دليل أيها الإخوة أيضا على أن الخلق لا فرار لهم من الحشر. أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار في الآية الأخرى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وليس في الأرض ملاذ وليس فيها ظل وليس فيها ماء مهما حاول الإنسان أن يهرب إلى أين؟ أين المقر؟ وأين المهرب؟ وأين المفزع؟ حتى لو حاول أن يتباطأ تأتي هذه النار فتسوقه سوقا إلى أرض المحشر. فالإنسان إذا تصور هذا الأمر وتصور أنه لا بد له من أن يذهب إلى أرض المحشر طائعا أو كارها لا بد إذن أن يعد العدة. وأما الذي يعلم بكل هذه الأمور ويتصور كل هذه الخوارع وكل هذه الكوارث التي تحيق بالمكذبين والمقصرين ثم لا يتحرك هذا والعياذ بالله ممن طبع على قلبه. فهذا نذير لأولي الألباب ولأهل القلوب الحية أن يستعدوا وأن يبادروا حتى إذا ما جاء يوم القيامة تبين لهم النزل الكريم الذي أعده الله سبحانه وتعالى فبادروا فلم يصبهم شيء من الأذى الذي يصيب غيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. هذا أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام تأول لقول الله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كما خلقه الله سبحانه وتعالى الإنسان يحشر ليس معه مال وليس معه ثياب وهو أيضا بخلقته الكاملة التي خلقه الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا. القلفة هذه التي في الإنسان والتي تزال بالختان هذه تكون في الإنسان يوم القيامة على هيئته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لها أن تكذب ولا أن ترد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لا ينطق عن الهوى، وهذه أخبار صادقة لا يتطرق إليها شك ولا تكذيب، التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور الغيب. هذا من أمور الغيب التي لما تأتي بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها بما أوحى الله سبحانه وتعالى به إليه. ولكن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بقلبها الحي وإحساسها الصادق وإيمانها الذي استقر في قلبها، أهمها أمر آخر، لم تنظر في مسألة الحشر والحساب والجزاء، هذا أمر لا مفر منه، لكنها أهمها أمر الناس، الرجال والنساء يحشرون في صعيد واحد حفاة عراة غرلا ينظر بعضهم إلى بعض، هذا لا يقوله إلا صاحب قلب حي. وأما القلوب التي مسخت والعياذ بالله وطمست كما نرى في هذه الأزمنة مما يسمى بنوادي العراة والتعري، هذا الذي أصبح دينا وأصبح خلقا وأصبح فلسفة عند كثير من الناس لا يأبهون بشيء، هذا هؤلاء مسخت قلوبهم ومسخت فطرهم وارتدوا على أعقابهم، ارتدوا إلى درك أحط من درك الحيوانات العجماوات، لأن الحيوانات العجماوات حتى في كثير من الأحيان لها ذيل ترخيه على سوءتها، وقد يتوارى بعضها عن بعض في بعض الأحوال، ولكن هؤلاء لا يتورعون عن شيء. أم المؤمنين أهمها هذا الأمر، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام وسوءتها كيف يكون هذا الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن الأمر أعظم من ذلك، الإنسان مشغول بنفسه وبمصيره لا يدري ما الله صانع به، كما قال الله تبارك وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المرأة التي تلقي بنفسها في النار حتى تحمي ولدها، والمرأة التي إذا فقدت ولدها أصابها نوع من الخبل والجنون، هذه في يوم القيامة تلقيه ولا تسأل عنه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت أيضا وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الحول، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالإنسان الذي استولى الخوف على قلبه واهتزت أركانه ليس هناك مجال في أن يفكر في النظر إلى العورات أو الاستمتاع بما حوله، هذا مشغول بشيء آخر، مشغول بنفسه، نفسي، مشغول بشيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أن الناس في هذا اليوم وإن كانوا حفاة عراة غرلا إلا أنه لا ورجالا ونساء إلا أنه لا ينظر بعضهم إلى بعض بسبب الأمر العظيم والحادث الجلل الذي نزل بهم والذي ينتظرونه، موقف الحساب والجزاء والأهوال هذه التي أمامهم لا يفكرون في شيء، هذا كله تذكير بعظم يوم القيامة وخطورته، وأن الإنسان المسلم يجب أن يستعد له بما يناسبه حتى يكون يوم القيامة يوم الفزع الأكبر من الآمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم من الآمنين في يوم الفزع الأكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. العرق في يوم القيامة هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، في هذه الأرض الجرداء البيضاء يدني الله سبحانه وتعالى الشمس من الخلائق، تقترب الشمس من الخلائق، نحن في هذه الدنيا في هذه الحياة الدنيا أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بنعم عظيمة، العلماء يقولون، علماء الفلك وغيرهم يقولون إن الشمس في هذا الكون في مدار ثابت، نسبتها من الأرض نسبة ثابتة لحكمة أراد الله سبحانه وتعالى، لو ارتفعت قليلا لهلك الناس من البرد وتجمدت المياه، ولو نزلت عما هي عليه الآن قليلا درجات قليلة لاحترق الناس. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى من قدرته أنه قدر لها هذا المسار، لكن في يوم القيامة تختلف الأمور. فيأمر الله سبحانه وتعالى الشمس أن تدنو من الخلائق، أن تقترب منه. اقتراب الشمس من الخلائق يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه زيادة الحرارة، وزيادة الحر يترتب عليها زيادة العرق، كلما ازداد الحر زاد العرق. ويكون الناس في العرق كما جاء في الحديث على قدر أعمالهم، يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى عقبه، ومنهم من يكون أكثر من ذلك. العرق يذهب في الأرض 70 ذراعا، العرق بعضه من كثرته، ثم يرتفع هذا العرق، يرتفع بقدر الله سبحانه وتعالى بحسب أعمال العباد. فمنهم من يكون إلى عقبه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى أن يلجمه الجامع، بعضهم يلجمه العرق، وبعضهم يكون العرق فوق رأسه أيضا بقدر معصيته وبقدر تفريطه يكون العرق. تصوروا.